بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب إثبات نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري ومسلم، متفق عليه. وهذا الحديث وأمثاله التي فيها وصف لله عز وجل بأي صفة من الصفات، على المسلم أن يؤمن بها ولا يدخل عقله فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى كما قال الله عز وجل عنه: إن هو إلا وحي يوحى. فالآيات الثابتة أو الآيات من كتاب الله والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يؤمن بها وأن يعمل بها ولا يدخل عقله في كيفياتها، لا يقول كيف وكيف. الله عز وجل قال في كتابه: الرحمن على العرش استوى، في 7 آيات من كتابه. الصحابة رضوان الله عليهم نزل هذا القرآن بلغتهم، فهم يفهمون هذه الألفاظ الواردة فيه. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو الرحمن وهو الرحيم وهو الغفور. فعلى المسلم أن يدعو الله بهذه الأسماء التي في كتابه تبارك وتعالى، وكذلك بما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الاستواء في 7 آيات يجب على المسلم أن يسلم به. والإمام مالك إمام دار الهجرة، دار الهجرة كما تعرفونها هذه المدينة، فالإمام مالك رحمه الله حينما كان يدرس في هذا المسجد وجاء سائل وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فالإمام مالك أصابته الرحضاء، اندهش من هذا السؤال، كيف يسأل هذا الشخص هذا السؤال والله عز وجل هو الذي أخبر بذلك، والكيفية لا يعلمها إلا هو. ثم أجابه الإمام مالك، قال له: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، والكيف مجهول، يعني كيفية الاستواء مجهولة لا يعلمها إلا الله. ثم قال: والسؤال عنه بدعة. ثم قال: ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من الحلقة. هذا منهج السلف في هذا الباب، في باب أسماء الله وصفاته. لا يجوز لأحد أن يدخل عقله فيه ويقول كيف وكيف. هذا الحديث كما سمعنا قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. أهل التأويل يقولون: ينزل أمره، لأنهم يقولون: لو أثبتنا هذه الصفة لله عز وجل فقد شبهنا الله بخلقه. ثم الليل يختلف، هنا ثلث في المكان الآخر غير ذلك، فكيف نقول في مثل هذا؟ إذن نقول: ينزل أمره. أولا، أمره نازل كل وقت في الليل والنهار، مو في ثلث الليل الأخير. ثانيا، لو كان أمره، هل الأمر هذا يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ يعني الأمر هذا يغفر لأحد؟ الله عز وجل هو الذي يقول هذا القول: من يدعوني فأستجيب له. الأمر ما يقول هذا القول، أمر الله عز وجل: من يسألني فأعطيه، ما يقول هذا القول. من يستغفرني فأغفر له، من يغفر الذنوب غير الله عز وجل؟ إذن تأويلهم لا قيمة له، وإنما هو من باب التحريف لهذه النصوص الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله عز وجل عن رسوله أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نسلم له وأن نؤمن به. ثم في هذا الحديث فوائد: المسلم ينبغي له أن يتحرى الأوقات التي فيها هذا السؤال، يعني بدل ما تكون نائما ليل والنهار، هذا الثلث الأخير فيه هذا الفضل العظيم، يعني يا الثلث الأخير تقوم تصلي تدعو تسأل الله عز وجل المغفرة، تسأله ما تشاء فخزائنه ملأ فهو يعطيك. إذن هذا الحديث فيه هذه الفائدة، فيها فائدة للمسلم على أنه لا يضيع أوقاته، ويعلم أنه في كل وقت يتوجه إلى الله عز وجل، ولا سيما في هذه الأوقات التي ورد فيها هذا الحديث: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأحاديث وأن يؤمن بها وأن يعمل بما جاء فيها حتى ينال الأجر والثواب من الله عز وجل. نسمع التعليق على هذا الحديث، تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الله جل وعلا موصوف بالعلو فوق مخلوقاته، وموصوف بالاستواء على العرش، وموصوف بأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وكل هذا نثبته لله عز وجل لأنه جاء بأدلة صحيحة. فنثبت لله العلو، ونثبت له الاستواء على العرش، ونثبت له سبحانه النزول إلى سماء الدنيا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تعالى بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني هذه الأحاديث كما سمعتم، وهذه الصفات كما سمعنا، يجب علينا أن نثبتها لله عز وجل. الله عز وجل له العلو المطلق، فهو فوق مخلوقاته جميعا، العرش سقف المخلوقات، والله عز وجل مستوى عليه كما يليق بجلاله، لا ندخل عقولنا في الكيفيات، إنما علينا أن نثبت كل ما جاء في الكتاب والسنة. هذه الصفات الذي سمعنا، والاستواء على العرش كما سمعنا، وسمعتم الكلام الذي نقلته لكم عن الإمام مالك، وسيأتي أنه حينما دخل هذا الرجل وقال هذا القول، قال هذا الرجل مبتدع ثم طرده من الحلقة. فلا ينبغي للإنسان أن يدخل عقله في هذه الأمور، وإنما يقف عندما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما في القرآن واضح للمسلمين جميعا، وما في السنة واضح، لو كان هذا فيه إشكال كان بينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ما فارق هذه الدنيا حتى بين للناس كل ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم، ولا سيما في عقيدتهم. ولهذا قال أبو ذر أو غيره من الصحابة: ما ترك لنا علم حتى هذا الطير طائر في السماء أعطانا منه علما. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، فلو كان هناك شيء يحتاج إلى تبيين لبينه عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فنحن نثبت نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة كما صح في الحديث، ولا ندخل في تأويل ذلك أو في استنكاره، بل نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء دون الدخول في الكيفية. فلا نقول كيف ينزل، وهل ينتقل من مكان إلى مكان، ونحو ذلك من الأسئلة التي لم نكلف بها ولا فائدة منها، ولكن نقول ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى، فكيفية النزول لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك الاستواء، فلا نعلم كيفية استوائه جل وعلا. ولما سأل رجل الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك: بعدما أخذته الرحضاء، ثم أطرق رأسه حياء من الله سبحانه وتعالى، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به فأخرج من المجلس. نعم. هكذا كان السلف الصالح يثبتون ما أثبته الله لنفسه على معناه الصحيح الذي جاء به، ولا يتعرضون للكيفية، ونحن نثبت النزول كما نثبت الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى، ونقول الله أعلم بكيفية نزوله واستوائه. يعني جميع الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل نؤمن بها، أما الكيفيات فنكلها إلى الله عز وجل. الله قال في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة، امرأة اسمها خولة، ظاهر منها زوجها، والظهار كان في الجاهلية معمول به، إذا قال الإنسان، إذا شبه الإنسان زوجته بأمه أو بأخته أو بإحدى محارمه حرمت عليه، هذا كان موجودا في الجاهلية. هذا الرجل قال لزوجته هذا الكلام، أصبحت في حرج لأنها محرمة عليها حسب الاعتقاد الموجود عندهم. فلما جاءت تشكو على الرسول وتخبره بأن لها أولاد من هذا الرجل، ولهذا عبرت بهذا التعبير: نثرت له بطني، ثم قالت لي: أولاد إن ضممتهم إلي جاعوا، إن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أقدر أنفق عليهم، وإن ضممتهم إليه ضاعوا لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأولاد، وبحمد الله كلكم كبار الآن عندكم أولاد، ما في أحد يستطيع يربي الأولاد. لو رجع الإنسان من عمله وأعطته زوجته الولد الصغير وقالت: خذه عني حتى أحضر لك الغداء، فإذا وسخه رمى لها الولد وقال: خذيه لا أريد لك غدا. فالرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد. المرأة حملته في بطنها 9 أشهر، ثم في وقت الطلق وقت الولادة تنسى نفسها وتسأل عنه: هل ولد حيا ولا ماذا فيه؟ هذه حالة الأم. هذه المرأة قالت للرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: لي أولاد إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال: ليس لك عندي شيء، يعني إلى هذه اللحظة ولم ينزل عليه وحي في حكم الظهار، فالرسول لا يتكلم بشيء إلا إذا أوحاه الله إليه. ونسمع الآية: قد سمع الله قولك تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يعني تشتكي ضعفها، وتجادل الرسول وتراجعه، هو يقول: ما لك عندي شيء، وهي تقول: ماذا أصنع يا رسول الله؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. في هذا المسجد، في الحجرة، حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الحجرة التي دفن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، وسنتحدث عنها لأن الرسول دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. كانت عائشة رضي الله عنها في نفس الحجرة، ثم تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. الآن نسمع لصفة السمع، كلنا نسمع أليس كذلك؟ الله عز وجل يسمع، هل سمعه كسمعنا؟ هذا لا يجوز لأحد أن يقول ذلك. قد سمع الله قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ثم ختم الآية: إن الله سميع بصير. فالله يسمع ويبصر. إذن هذه المرأة سمعها الله من فوق 7 سماوات، وهي تتحدث مع الرسول بأدب واحترام: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما كانت ترفع صوتها فوق صوت النبي لأنها مؤدبة بأدب الله. عائشة كما سمعنا هذا الحديث عنها تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، تقول: ما أدري ماذا تقول عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وسمع الله فوق 7 سماوات. إذن نزل الفرج، اقرأوا هذه السورة، جاء فيها حكم الظهار الذي يظاهر من زوجته ماذا عليه. نزلت الآية هذه فحلت هذا الإشكال، والذي نريد من هذا نقول أن الصفات الثابتة في كتاب الله نثبتها كما أثبتها الله لنفسه. إذا صفة السمع الله عز وجل أثبتها لنفسه، وسمع من فوق سبع سماوات، والذي قريب عنده ما كان يسمع الكلام الذي تقوله هذه المرأة، لأنها مؤدبة بأدب الله عز وجل. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا أقول أيضا للإخوة الزائرين الذين جاءوا لهذا المسجد وشد الرحل يجوز من بلادهم إلى هذا المسجد للصلاة فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني لا تشد الرحال، يعني الإنسان يشد رحله ويسافر من بلد لبلد يريد الأجر والثواب إلا لهذه الثلاثة الأماكن: مسجد الكعبة، الكعبة للحج أو العمرة، وهذا المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الذي أخذه اليهود منا بسبب ذنوبنا. هذه الثلاثة الأماكن هي التي تشد إليها الرحال من أجل الثواب. أما بقية الأماكن الأخرى، جميع المزارات في العالم، البدوي والعيدروس وفلان وفلان، هذا لا يجوز تشد الرحال إليها. زيارة القبور جائزة وسنتحدث عنها. فالإنسان حينما يذهب ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت جئت الآن ودخلت المسجد، أول ما يعمله الزائر حينما يدخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد. إذا جاء في غير وقت الصلاة، إذا جاء والناس يصلون جماعة يصلي معهم، إذا انتهى من الصلاة يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. هذا الضجيج لا يجوز للمسلمين أن يعملوه عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فينبغي المسلم أن يسلم على الرسول بأدب واحترام. ماذا يقول؟ تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تأتي بالزيادة وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أفعاله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع فيكفيك السلام: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا انتهيت من السلام عليه تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك تسلم على عمر رضي الله عنه وأرضاه، وترجع لمكانك في المسجد في أي مكان يتيسر لك، إن تمكنت في الروضة فهذا شيء طيب، وإن لم تتمكن ففي المسجد في أي مكان. إذا أردت أن تسلم على الرسول مرة أخرى فلا ينبغي لك أن تعود، وإنما تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وشاهد زين العابدين رجلا يتردد على الكوة، يعني على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فحدثه بهذا الحديث، قال: أحدثك حديثا عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر. العيد عندنا العيد الأسبوعي يوم الجمعة، هذا عيد المسلمين يوم الجمعة يعود ويتكرر، وكذلك عيد الأضحى وعيد الفطر، أي هذه الأشياء التي تعود. فهو يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تكررون الرجوع إليه. أنت ماذا تريد؟ تريد الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغن حيث كنتم. هذه الزحمة من التردد. نحن نقول: هؤلاء مساكين يعبرون عن حبهم، لكن الحب ليس هذا طريقه، حب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بهذا الشغل، ليس بهذا العمل. الحب المتابعة، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبتك للرسول هي متابعته، أمرك بأمر فاعمل منه ما استطعت، نهاك عن شيء فانتهي عنه، لأن المأمور به الذي تستطيع تؤديه، وأما المنهي عنه فتنتهي عنه جميعا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لأن المنهيات يستطيع الإنسان ينتهي عنها، المأمورات قد لا يستطيع أن يؤديها. ولهذا يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع ما وجب عليه الحج، مع أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما وجب عليك، وهكذا. لكن المنهيات: نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر شرب المسكرات، نهاك عن الربا، هذه الأمور كلها تستطيع تنهي عنها، تستطيع تنتهي. ما تقول أنا ما أستطيع أنتهي عن الخمر، مرة أشرب ومرة أترك، لا. الكذب تكذب على الناس، ما واحد يقول أنا ما أستطيع لابد أكذب، هذا يستطيع أنتهي عنه شرب الخمر وهكذا. إذن نشوفوا الفرق بين المأمور به والمنهي عنه، وهذه من رحمة الله عز وجل لعباده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في المأمورات، المنهي تنتهي عنه تماما. إذن أمرك بأوامر ما استطعته تأديه، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعليا. أما المنهيات فتنتهي عنها، فالله ما كلفنا بشيء إلا ورفع عنا الحرج إن لم نستطع، ولكن نهانا عن أشياء فعلينا أن ننتهي عنها كلية، ولا نقول أنا هذا مرة أعمله هذا لا أعمله، لا، هذا المنهي ينتهي عنه الإنسان تماما. إذن نقول أنت تريد أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن كلما أكثرت من الصلاة والسلام على رسول الله تحصلت على أضعاف، وهذا ما هو ربا، الربا 1% أو 5% هذا حرام، وأما هذا أمر مطلوب، فعليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن الصلاة والسلام لا تبلغ الرسول إلا لمن حضر عند قبره لكان في هذا حرج على المسلمين. هذا الإسلام دين سهل وميسر، ولهذا في الصلاة هل المسلمون جميعا يستطيعون أتون للمدينة؟ لا يستطيعون. إذن إذا كانت الصلاة ما تبلغ الرسول إلا لمن جاء، فمعنى هؤلاء محرومين من هذه الفضيلة ومن هذا الأجر. إذن ينبغي المسلم أن يكون على بصيرة من دينه. كثير أيضا من الإخوان هو مسافر، يأتون جيرانه يودعونه ويقول له سلم لنا على الرسول، يعني كثير منكم الآن عنده رسالة أنه يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تصلي على الرسول وذاك يصلي على الرسول، هناك ملائكة مسيحين مكلفون بإبلاغ السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقولون الآن في البريد المضمون، ينبغي للإسلام الإنسان أن يسلم وهو في مكانه. هذا الذي أرسلت معه بالسلام إما ينسى وإما يموت فتحرم من هذا الأجر. إذن صلي على الرسول وأنت في مكانك، ولا يحتاج تكلف إنسان بهذه الرسالة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن هذا الذي ينبغي أن نعمله في الزيارة. إذا أردنا أن نكرر الصلاة والسلام على الرسول نصلي ونسلم ونحن في أماكننا. زيارة القبور ليست ممنوعة بل هي مشروعة، لكن ماذا نقول؟ الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، نسمع ماذا قالوا. قالوا ماذا نقول؟ لماذا سألوا هذا السؤال؟ لأنهم كانوا حينما يأتون لهذه القبور يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، المريض يطلب منهم الشفاء، من كان عنده غائب يطلب منها رد غائبه، إذا تأخر المطر يطلبون المطر وهكذا. فقالوا ماذا نقول؟ نسمع للزيارة المشروعة في البقيع وفي بلادنا لجميع المقابر في الدنيا كلها الزيارة المشروعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني تطلب من الله عز وجل أن يغفر لهم، ما تطلب منهم أن يعطوك شيئا، لأنهم لا يملكون شيئا، انقطعت أعمالهم لما ماتوا، انقطعت أعمالهم ولم يبقى لهم إلا ما قدموه في هذه الدنيا كوقف كعلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذا الذي يبقى للمسلم. إذن ما بقي إلا الدعاء، دعاء المسلمين لإخوانهم، ولا يطلبون منهم شيئا لأنهم لا يملكون شيئا بعدما ماتوا، خلص ما بقت لهم إلا ما قدمهم في هذه الدنيا. إذن هذه الزيارة المشروعة في كل مكان. كثير من الناس يقولون تعبيرات عندهم، يعني من الناس أصحاب أغراض، ها هذا المؤلف صاحب الكتاب هذا يتهمونه ويقول أنه يمنع زيارة القبور ويقول زيارة القبور شرك. الشرك حينما تأتي تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، بل هو يحث على زيارة القبور، وزيارة القبور ندعو لهم ونعتبر به، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام أنها تذكركم الآخرة. كلنا نعرف أننا سنموت، ما في واحد منا يقول من لن يموت، لكن ينسى في هذه الدنيا. لكن إذا ذهبت للمقبرة فوجدت أبوك أخوك ابنك، لأن الموت ليس بالسن إنما هي أجيال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جارك الذي كنت تتخاصم معه جاء لهذا المكان، إذا تعرف أنت في يوم من الأيام ستنتقل لهذا المكان، فترجع فتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك حينما تنتقل إلى هذا المكان، لأن الرسول قال فإنها تذكركم الآخرة، يعني تذكرك أنك ستموت فتعمل الأعمال الصالحة التي تنفعك. إذا هذه الزيارة المشروعة التي هي هنا وفي بلادنا. في نقطة أخرى أشرت إليها وأريد أكررها، كثير من الناس في العالم يقبرون في المساجد، يدفنون في المساجد، يعني ولي يسموه رجل صالح يدفنوه في المسجد، حينما يبين لهم ويقول لهم هذا ما يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لتتخذوا قبري مسجدا. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وهو يحذر من هذا. الذين عندهم جهل وعندهم هوى يقولون للناس يلبسون عليهم، يقولون ذا قبر الرسول في المسجد، الرسول في المسجد قبره، وكذلك أبو بكر وعمر في المسجد، وهالكلام هذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي في هذه الحجرة اللي هو فيها الآن اختلف الصحابة أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى بيت المقدس، هل يعيدوه إلى مكة، ماذا يصنعون؟ اختلفوا ماذا يصنعون. فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني أي نبي مات في مكان يدفن في هذا المكان ولا ينقل إلى مكان آخر. الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا صنع الصحابة؟ جروا السرير وحفروا تحته في نفس الحجرة ودفنوه في هذا المكان. إذا دفنوه في بيته ولم يدفنوه في المسجد، ما كان المسجد إلا هذه التوسعة الموجودة. حينما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن أيضا مع صاحبه في هذه الحجرة، وعائشة فيها، البقية لها ساكنة فيها هي. لما جاء أبو لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتله في هذا المسجد، وهذا الرجل مجوسي وقد يعني عمل إليه خيرا أبو بكر عمر رضي الله عنه، لكنه أساء إليه بهذه الإساءة، ماذا صنع؟ حدد سكينه وسقاه بالسم من الجهتين، ثم انتظر حتى جاء عمر رضي الله عنه ينبه الناس للصلاة، الصلاة الصلاة، فتسللوا ودخل المسجد. وكما تعرفون في ذاك الوقت الدنيا ظلمة ما في إلا الحاجة الخفيفة، دخل المسجد وسار في الصف الذي هو خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما كبر عمر بن الخطاب وصوته جهوري ويسمعونه الصفوف، يسمعون قراءته ويسمعون تكبيره، انطلق عليه هذا الخبيث وطعنه بعدة طعنات بالسكين، ثم صار يطعن في الآخرين يمينا ويسارا حتى ألقى عليه أحد الصحابة ثوبا يعني برنسا، فلما شاف نفسه على أنه ممسوك قتل نفسه. هذا أبو لؤلؤة المجوسي الذي يجعل له عند بعض الطوائف عيد لهذا اليوم يعني، وكلكم تعرفون هذا. ماذا قال عمر لعبد الله بن عمر لابنه حينما سقوه اللبن فصار يطلع من الطعنات فعرف على أنه ميت؟ فقال له اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسلم عليها وقل لها عمر بن الخطاب يغرئك السلام ويريد أن يدفن مع صاحبيه، يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها لما جاء وهي تبكي؟ لأنها الحجرة ملاصقة في المسجد وتسمع المصيبة التي صارت، جاء وهي تبكي فبلغها وقال لها، وقال له لا تقل لها أمير المؤمنين، أنا الآن لست بأمير، قل لها عمر. فسلم عليها وبلغ هذه الرسالة، قالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فرجع إليه قال له بشر، قال بشرك، وافقت. قال إذا حملتموني على النعش ووصلتم الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما تكون أن أذنت وأن على قيد الحياة، فإذا رضيت أدخلوني وإن لم ترضى أذهبوا بي إلى مقابر المسلمين. إذن هؤلاء الثلاثة تحقق فيهم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فجمع الله بينهما في هذا المكان. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في بيته وليس هو في المسجد، كون الزيادة جاءت وعملوا الاحتياطة المعروفة، هذا لا يبرر للناس أن يقولوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مدفون في مسجده، حاشا وكلا. فينبغي للمسلم أن يفهم ذلك، لأن الرسول نهى، قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. احنا فين وصلنا يا أخي؟ احنا دخلنا في هذه الأشياء لأن حاجة الناس إليها، يعني زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام عليه وعلى صاحبيه، هذه من الأمور المطلوبة للمسلم، ولا سيما الزوار الذين يأتون. في حاجة ينبغي إنسان ينتبه لها، كثير من الناس يعبر عن المحبة فيقف في هذا المكان ويتجه إلى القبر ويسلم ويتمتم، هذا ما يصلح. هذا الوقوف وبهذه الهيئة هذه لا تكون إلا بين يدي الله عز وجل. إذا كنت أنت عند الرسول تسلم، وإذا أردت تدعو تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت، ولا تتوجه للقبر وتدعو. إذا كنت بعيدا ما تعمل مثل هذه الوقفة عند بعض الناس ويستقبل القبر من هنا ويسلم من هنا بهذا الشكل، هذا لا يصلح. اذهب وسلم كغيرك من المسلمين ثم تعود إلى مكانك. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم ينزل إلى سماء الدنيا فيه إثبات النزول لله جل وعلا، وهو أمر متواتر على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفا مستقلا على هذا الحديث سماه شرح حديث النزول، وهو مطبوع ومنتشر ولله الحمد، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا لطلاب العلم، يعني ابن تيمية ألف هذا الكتاب شرح لهذا الحديث وحده، وهو مطبوع ومنتشر، يعني حديث النزول، حتى يدفع الشبه التي يقولها بعض هؤلاء المتكلمون الذين لا يريدون أن يعملوا بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ويدخلون عقولهم في ذلك، وليس لهم حق في هذا. الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الأقاليم، وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ينزل، ونحن نثبت كما أثبت الله لنفسه. وينبغي لنا أن نحاول أن نقوم في هذه الأوقات في آخر الليل نصلي ما تيسر، ونطلب من الله عز وجل كما سمعتم تطلب منه المغفرة، تطلب منه المال، تطلب منه العافية، تطلب منه ما تشاء، فخزائنه ملأ. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه إنه يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فيه فضل وقت آخر الليل أي الثلث الأخير منه، وفضل قيام العبد في هذه الفترة وصلاته ودعائه واستغفاره وتوبته وسؤاله لربه من أجل أن ينال هذه الكرامات من الله جل وعلا، فلا تمر عليه هذه الفترة وهو نائم، بل يقوم في الثلث الأخير من الليل ويتعرض لنفحات الله ويحظى بهذه الإجابات منه سبحانه وتعالى. هذا ليس مستحيل على المسلم، الليل كما نعرف طويل ولا سيما في هذه الأيام، سينام ويقوم. أكثر الناس هداهم الله يسهرون على هذه التمثيليات وهذه الصور التي تعرفونها أكثر منا، ويبيت معها إلى آخر الليل، بدل ما يصلي ينام ويفوت صلاة الفجر، ما يصلي مع الجماعة. فينبغي للمسلم يعرف على أن مدته محدودة في هذه الدنيا، يعني لو تعمرتها إلى 100 سنة ستموت. إذن هذه الفرصة ينبغي للمسلم أن يحرص على ما ينفعه بعد موته، فيصلي ما تيسر له ويدعو الله عز وجل بما يريد، فالله عز وجل يغفر له ويعطيه المال ويعطيه الولد ويحسن إليه. فعلى المسلم أن يعرض نفسه لهذه النفحات في آخر الليل حتى يستفيد مما جاء في هذا الحديث، وكل ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الفائدة وفيه الفائدة. والرسول وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الليل حتى تورمت قدمه، ولذلك قالت له عائشة وغيرها: كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ تقرؤون إن فتحنا لك فتحا مبينا. فالله عز وجل غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نسمع ما هو الجواب الذي قاله على هذا. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ما دام تفضل الله علي بالمغفرة أنا أشكره. بما يشكره؟ يقول الحمد لله وبس؟ لا، اشكره بالعمل، اشكره بالعمل، بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصوم. فكل شيء شكره من جنسه. فإذا أغناك الله وأعطاك المال ما تقول الحمد لله وخلاص وتقف عند هذا، هذا شكر الحمد لله. لكن شكر المال هذا أن تنفق منه، أولا تخرج الحقوق الواجبة، وهذه الزكوات لا شكر فيها لمن يؤديها لأنها ليست حقه، هذا فرض فرضه الله عز وجل عليك في هذا المال. فالزكاة التي تؤديها للفقراء هي حقهم، ما تتفضل عليهم بها، ولا ينبغي الإنسان أن يمن بها عليهم، لأن هذا واجب عليه أن يؤديه. لكن ما زاد عن ذلك، يعني زاد عن الشيء المفروض، هذا هو الذي يقال ويدخل فيه الشكر لله عز وجل على هذه النعم. أنت صحيح الجسم، هذه الصحة ساعدة للضعفاء المساكين، ما تقول الحمد لله خلاص أنا أحمل الأثقال ويكفي خلاص، هذا ما يصلح. إذن الله أعطاك هذه الصحة فتشكر الله عليها بحيث أنك تساعد الضعفاء الذين لا يستطيعون حمل أمتعتهم ولا الأمور التي يقومون بها. معنى ذلك أن شكر كل نعمة من جنسها، أنعم عليك بالمال تتصدق من هذا المال، بالصحة تساعد الناس بهذه الصحة، وهكذا كل ما أنعم الله به عليك تشكر الله عز وجل وتؤدي شكره من هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأهل التأويل يؤولون هذا الحديث بقولهم: إنما ينزل أمره إلى سماء الدنيا. ونحن نقول: هل الأمر الذي أولوا به النزول يقول من يدعوني فأستجيب له، أو من يسألني فأعطيه؟ وهل الأمر يغفر؟ وهل الأمر يجيب الدعاء ويتوب على التائب؟ ما أقبح هذا التأويل؟ فالحديث واضح في أن الله ينزل بذاته نزولا حقيقيا لا أمره، إذ أن أمره ينزل إلى سماء الدنيا وإلى الأرض كل وقت وليس في وقت مخصوص. والواجب علينا والحالة هذه الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا ندخل في الكيفية. الله عز وجل أخبر في كتابه أنه أنزل آيات محكمات وأخرى متشابهات. أهل السنة يعيدون المتشابه إلى المحكم، وأهل التأويل يتبعون المتشابه حتى تزيغ قلوبهم، يعني الله عز وجل أخبر عن ذلك. إذن الشيء المشتبه على الإنسان يكل أمره إلى الله. أفرض أنك مشتبه عليك هذا فتكل أمره إلى الله، فينبغي للمسلم أن يدخل عقله ويفسر من عند نفسه، لأن هذا لا يسمى تفسيرا وإنما يسمى تأويلا وتحريفا. لو أن هذا الأمر يحتاج إلى تفسير بينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد فسر لنا أشياء كثيرة التي لا نعرفها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وبعضهم يورد شبهة أخرى في هذا الحديث ويقول: ثلث الليل الآخر يختلف باختلاف الأقاليم. نقول: إن هؤلاء يبحثون في أمور لم يكلفهم الله بالبحث فيها، فالذي خلق الليل والنهار وخلق الأقاليم قادر على أن ينزل نزولا يليق بجلاله متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قادر على كل شيء، فهو سبحانه أخبرنا أنه ينزل ونقول ينزل سواء اختلف الليل أو اختلفت الأقاليم، والله تعالى أعلم. هذا الذي يجب على المسلم، يعني المسلم عليه أن يسلم لما أخبر الله عز وجل به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل عقله في ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. هذا سائل يسأل، والظاهر من الكلام الذي سمعه يقول: إخواننا يقول بلغونا الدعاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا أفعل؟ يقول أمروه أن يدعو عند رسول عليه الصلاة والسلام. الذي تفعل قلهم أدعوا لأنفسكم، وإنت أدعو أنت في هذا المسجد لإخوانك المسلمين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمسلم يدعو لأخيه لأبيه لأمه لأي واحد، أما كونك عند قبر الرسول تدعوه لا، حتى عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعمل شيء غير السلام، لأن هذا الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام والذي عمله أهل السنة، وينبغي للمسلم أن يتابع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام سمي عام الرمادة، يعني كثر القحط، تأخرت الأمطار حتى احترقت الأشجار وصارت مثل الرماد. والسنة هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا تأخرت الأمطار يصلي صلاة الاستسقاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذا المسجد، ودخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. تعرفون ما هي الأموال في ذاك الوقت؟ المواشي، يعني ما في استيراد، يعني ما في لا بترول ولا في شيء من هذه الأشياء الموجودة، فيها الأمطار تنزل والناس يحرثون ويرعون مواشيهم، الإبل والبقر والغنم والزراعة التي تأتي منها المعيشة وهكذا. فلما تأخرت الأمطار صار الناس في هذا الضيق، ولهذا نسمع هذا التعبير. قال الرجل هذا للرسول عليه الصلاة والسلام: هلكت الأموال وجاعت العيال، يعني هلكت الأموال، الإبل والغنم ما في مرعى والعيال جاعوا. ثم قالوا: فادعوا الله لنا. الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء ودعا. في الحديث الصحيح في نفس اللحظة طلعت سحابة صغيرة خلف جبل سلع، هذا الجبل الذي على يميننا، طلعت سحابة صغيرة مثل الترس ثم استوت في السماء، ثم نزلت الأمطار والرسول ما زال في المسجد، ولم يخرج من المسجد إلا والأمطار نازلة. ثم استمرت الأمطار أسبوعا لا يرون الشمس، أسبوعا كاملا ليل ونهار. جاء ذاك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، خربت الديار. تعرفون أحوالهم في ذاك الوقت، كثرة الأمطار، البيوت يعني من طين ومن خشب من النخيل، فخربت. فقال: يا رسول الله، خربت الديار، فادعوا الله لنا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال ومنابت الشجر. اسمعوا هذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني علينا احنا هنا في المدينة لكن الأمطار تكون حوالينا. ثم قال: على الآكام والجبال ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي نستفيد من نزول الأمطار عليها ولا تضرنا. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون في الشمس، وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابهم الجد، وسموا ذاك العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت من قبل الأمطار حتى صارت مثل الرماد. فطلبوا منه أن يستغيث لهم، أن يستسقي لهم. ننظر لكلام عمر والصحابة متوافرون، ماذا صنع؟ صلى بالناس ثم خطب ثم قال: اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نستسقي بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. اسمعوا هذا التعبير والحديث، أقول لطلاب العلم في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء، قال هذا القول: كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام نستسقي بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ورفع يديه ودعا الله عز وجل، وذكر في دعائه أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. في نفس الوقت الله عز وجل استجاب دعاءه وطلعت السحب ونزلت الأمطار. نأخذ من هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومن كلام الخليفة الراشد الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أنه لو كان الدعاء والاستسقاء يجوز أن نقول بجاه رسول الله أن ينزل الله عليه المطر لقال ذلك، لكنه لم يقل، والصحابة متوافرون ولم يعترض عليه أحد. ما قالوا له: لماذا تطلب من العباس والرسل أفضل من الرسول ومن الناس جميعا ومن الأنبياء جميعا؟ لماذا؟ لأن هذا تشريع وهذا دين. إذن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: كنا نستسقي برسول الله، يعني في حال حياته، كما سمعتم هذه القصة لما دخل الرجل والرسول يخطب قال: هلكت الأموال وجاءت العيال فادعوا الله لنا. قال: والآن نستسقي بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله، فدع الله له. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نقول حي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، يعني الأنبياء أحيا في قبورهم، هذه الحياة حياة برزخية لا يعرفها إلا الله، لا نعرف كيفيتها. لو كانت الحياة مثل حياة الدنيا لطلب الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجاتهم وأن يفك مشاكلهم التي تحدث بينهم، ولكنهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك بين أظهرهم كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن عمر الخطاب عمل هذا العمل والصحابة متوافرون ولم يعترضوا عليه، لأن هذا هو الشرع الصحيح. كنا نتوسل برسول الله يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله لأن الرسول قد توفي عليه الصلاة والسلام، وجاهه ما زال عظيما حيا وميتا، لكن لم يشرع لنا ذلك ولم يعمل أحد من الصحابة هذا، لا الخلفاء الراشدين ولا غيرهم. إذن علينا أن نتبع ولا نبتدع، علينا أن نتبع الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا متوافرون كما سمعنا، وهو خليفة راشد، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الرسول ما توفي إلا وقد بلغ البلاغ المبين، ما ترك شيئا الناس في حاجة إليه إلا بينه لهم عليه الصلاة والسلام، وهذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم بعده، فعلينا أن نتبعه ولا نتبع أهل الطرق وأهل الخرافات التي يقولون بهذا القول ويقولون نتوسل بالصالحين. توسل بالصالحين، كيف التوسل بالصالحين؟ التوسل بدعاء الصالحين. الصالح هذا الذي أتوهم فيه أنه الصلاح موجود حي، فأقول له: يا فلان أرجوك أن تدعو لي أن يهدي الله ولدي، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. تطلب منه أنت مريض، قل أطلب لي من الله أن يشفيني، هو يطلب وأنت تؤمن على دعائه. هذا التوسل بالصالحين، التوسل بدعائهم وهم أحياء، تطلب منه أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. أما تتوسل بصاحب القبر الذي قد مات وهذا هو في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليه، أو تتوسل بجاه واحد في أي مكان وهو غير موجود، هذا كله من البدع وقد يوصل إلى الشرك. بل تجد بعض الناس يذبح لغير الله، تقول له: قل لا إله إلا الله يا أخي، قال لك لا إله إلا الله 70 مرة ويذبح لهذا الولي حسب اعتقاده، والذبح شرك، لعن الله من ذبح لغير الله. فالناس العواطف الموجودة عندهم والتضليل من الآخرين لهم، هذا الذي وضعهم في هذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يجتنبها وأن يبتعد عنها. والله عز وجل قد أخبر أنه يغفر كل الذنوب إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل إنسان وقع في ذنب عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، فالشرك لا يغفره، بقية الذنوب مهما كثرت على المسلم فالله عز وجل يغفرها لصاحبها، ولكن لها وقت محدد. الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار. إذن التوبة مقبولة منك ما دمت صحيحا، ما دمت تطمع في هذه الدنيا، فلك أن توصي بما شئت من مالك، ولك أن تستغفر ربك. أما إذا جاء وقت الموت وقت الحشرجة هذه التوبة غير مقبولة. يعني إذا حضر الإنسان الموت وقال فلان له كذا وفلان له كذا، اعملوا لي وقف، احفروا بئر للمسلمين، هذا الكلام كله لا يقبل منه. يقول استغفر الله توب إليه، التوبة غير مقبولة، لأنه يرى الآن الملائكة أمامه وسيقوم من كرسي هذا إلى المقبرة. إذن ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إذن التوبة غير مقبولة الآن. لكن ما دمت معافى وتطمع في هذه الدنيا تتوب وتستغفر والله عز وجل يقبل توبتك. ما من ذنب يرتكبه الإنسان ويستغفر ربه إلا يغفر الله له، ولو تكرر الذنب منك مرة أخرى عليك أن تستغفر وتتوب، لأنك قد يأتيك الشيطان ويقول أنت شربت الخمر وقد تبت وثم رجعت مرة ثانية تشرب، إذن خلاص بلاش، هذا الذي يريد إبليس منك، لكنك أنت لا تطيعه. إذا وقعت في الذنب عليك أن تتوب وعليك أن تستغفر. يعني وقع الذنب منك مرة توب، إذا وقعت به مرة أخرى توب إلى الله عز وجل، ما دمت على قيد الحياة والله عز وجل يتوب عليك ويغفر لك ما دمت عندك التوبة الصادقة. ولكن لا ينبغي الإنسان يكون بهذا الشكل، يعني لأن التوبة من شروطها أولا الإقلاع عن المعصية. مثلا تتعامل بالخمر، تتعامل بالربا، تشرب الخمر، تكذب، تعمل أشياء سيئة، أنت يجب عليك أنك إذا تبت من هذه الأشياء يعني تقلع عنها وتندم على عملك وتصمم على ألا تعود إلى هذه الأشياء. إذا كان في حقوق للآدميين لابد أن تعيد لهم حقوقهم. إذا كان الذنب بينك وبين ربك فالله عز وجل يغفره، لكن حقوق الناس الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، عليك أن تعيد الحقوق لهم أو تطلب السماح منهم. إذا الإنسان يقلع عن الذنب ثم يصمم على أن لا يعود إليه، ثم يعطي حقوق الناس لأصحابها إذا كان ما عنده شيء يطلب منهم أن يعفو عنه، إذا وقع مرة أخرى في ذنب فعليه أن يتوب مرة أخرى، وهكذا. نعم. نرجع للحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. أولا على المسلم أن يؤمن بأن الجنة موجودة والنار موجودة، لأن في كثير من أهل المذاهب الباطلة الفاسدة يقول الجنة حتى الآن ما وجدت والنار ما وجدت، لماذا يوجدها الآن؟ هذا وجودها عبث. هذا الجماعة أصحاب العقل والتفكير والأشياء المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس، فالله عز وجل مرر النار أمامه فرجع، ثم مر الجنة أمامه فتقدم، فسألوه عليه الصلاة والسلام لماذا تأخرت ولماذا تقدمت، فأخبرهم بأنه عرضت عليه النار فكان شرها حرها وشدتها رجع خوفا من النار هذه. لما عرضت الجنة تقدم وقال لو أخذ قطف من عنب مما في الجنة لكفى الناس يأكلون منه. فالجنة موجودة والنار موجودة، علينا أن نؤمن بها. وكما سمعنا في هذا الحديث يعني جنان جنات عدن وغيرها وجنات النعيم علينا أن نؤمن بها. والإنسان إذا مات ووضع في قبره، إذا كان من أهل الجنة جاء في الحديث أنه يفتح له كوة فيرى الجنة ويرى النار، ويأتيه من الجنة يعني يرى الجنة ويرى النار من حيث أن يعني يشكر الله عز وجل على نجاته من النار، فيأتيه من روحها وطيبها بمعنى أنها موجودة. هذه الجنة كما سمعنا في هذه الحديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة جنان الفردوس وجنة النعيم، وهناك جنان كثيرة وعليها الفردوس. وفي الحديث إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. والجنان مخلوقة، فمنها ما هو مخلوق من ذهب كله بآنيته وما فيها كما سمعنا في هذا الحديث، يعني الجنة مخلوقة وما فيها مخلوق، فالله عز وجل يعطي من أراد له الجنة مثل هذا النعيم، فهو يقول جنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. سبق لنا الحديث في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذه الرؤية من النعم التي ينعم الله بها على عباده، وذلك بعدما يدخلهم الجنة، لأن الله يقول في كتابه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه عنده في ليلة مقمرة، يعني في ليلة 14 أو 15، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وسأل بعض الصحابة هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، وقال لهم هذا القول أنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. معنى ذلك هو تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس التشبيه للمرء بالمرء. الذين ينكرون الرؤية يقولون هذا تشبيه، إذا أثبتت هذا فكأنك شبهت الله بخلقه، يعني تشبه الرسول تشبه الله بالقمر، وهذا كله افتراء. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الرؤية وإنها من النعم، لأن الله عز وجل لما يتجلى لعباده وهم في الجنة يقول هل تريدون من شيء، فيقولون أدخلتنا الجنة وعطيتنا كل شيء ما نحتاج شيء خلاص، فيتجلى لهم فيرونه، فتكون أكبر نعمة تفضل الله عز وجل بها على عباده المؤمنين، وهي كما سمعتم في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهي الزيادة التي ورد ذكرها في هذه الآية كما في صحيح مسلم. نسمع الآن القراءة لهذه الشرح على هذا الحديث. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الجنات كثيرة، فهناك جنة عدن وجنة الفردوس وجنة النعيم، وهناك جنان كثيرة وأعلاها الفردوس. وفي الحديث: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. والجنان مخلوقة، فمنها ما هو مخلوق من ذهب كله بآنيته وما فيه، ومنها ما هو مخلوق من فضة آنيته وما فيه، والمؤمنون ينزلون في الجنان بحسب أعمالهم. ففي الحديث إثبات الجنان، وهي من أمور الآخرة ومن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فنؤمن بوجود الجنة وبوجود النار، ونؤمن بما يكون يوم القيامة بجميع ما أخبر الله جل وعلا به وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فما صح في الخبر نؤمن به. والشاهد في الحديث بيان أنه ليس بين أهل الجنة وبين أن يروا ربهم إلا أن ينزع سبحانه الحجاب، فهذا فيه إثبات الرؤية كما سبق، وأن المؤمنين يرون ربهم. وفيه إثبات الحجاب لله عز وجل، وأنه اتخذ الحجاب، فإذا شاء سبحانه وأراد إكرام المؤمنين حفهم برؤيته وتفضل عليهم ونزعه فرآه المؤمنون. هذا هو الثابت. وتذكرون يعني الذين ينكرون الرؤية يعني يقولون هذا تشبيه، والرؤية الله عز وجل ذكر في كتابه في قصة موسى حينما وعده وجاء على وعده، فلما كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا كلام الله ورؤية الله في الدنيا لا يستطيع أن يثبت الإنسان أمامها، ولهذا اندك الجبل وخر موسى صعقا. نكتفي بهذا وفي الدرس الآتي نكمل إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.